رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله المتابعة 11 لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن في الآية تمجيدا لله سبحانه بأنه خالق ذلك العرش المجيد ومالكه. وقدمت بشأن العرش عددا من المسائل، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد. والمسألة الثانية وهي تفريد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش. والمسألة الثالثة وهي أن العرش أول المخلوقات. والرابعة وهي مكان العرش وأنه أعلى المخلوقات قاطبة. والخامسة وهي الإشارة إلى بعض من خصائص العرش المجيد علاوة على ما تقدم، وذكرت منها أعظم خصائص العرش وهي استواء الله عليه، وبينت أن ذلكم الاستواء يليق بجلال ربنا وعظمته، ولا ندري عن كيفيته ولا نشبه الله بخلقه، وأن تفسير الاستواء في معناه عند السلف رحمهم الله مداره على أربع كلمات: على وارتفع واستقر وصعد، مع نفي العلم بالكيفية ونفي التشبيه. ومن خصائص العرش أيضا أنه ليس داخلا فيما يقبض ويطوى يوم القيامة، فإن من المقرر بنصوص الوحي أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، فهو بهذا ليس داخلا فيما خلق في الأيام الستة. ومعلوم أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبض يوم القيامة السماوات والأرض ويطويها ويبدلها. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل. والأدلة على بقاء العرش كثيرة في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن بقاء عرشه يوم القيامة: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك ما جاء في سورة الزمر من إخباره جل وعلا بقبضه للأرض وطيه للسماوات بيمينه، وذكر نفخ الصور وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بها، وأن الأرض تشرق بنور ربها، وأن الكتاب يوضع ويجاء بالنبيين والشهداء، وأنه توفى كل نفس بما عملت، وذكر سوق الكفار إلى النار وسوق المؤمنين إلى الجنة، إلى أن قال تعالى في شأن أهل الإيمان: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة، والشاهد أن العرش باق حتى بعد انتهاء الحساب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في نقض التأسيس: وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه الله في الأيام الستة ولا فيما يشقه ويفطره، بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش، فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله الكريم من فضله وأن يرزقنا الفقه والتدبر والعمل بكتابه واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.